بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. فقد توقفنا في درسنا الماضي في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل عند باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، وأخذنا بعض مسائل هذا الحديث. توقفنا عند معنى الفوات في الحديث، قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما معنى الفوات في هذا الحديث؟ اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل، فقال ابن وهب رحمه الله، قال ابن وهب رحمه الله: هو في من لم يصلها في وقتها المختار. القول الأول ما ذكره ابن وهب رحمه الله، يعني عبد الله بن وهب رحمه الله عز وجل، أنه قال في معنى الفوات هنا: هو في من لم يصلها في وقتها المختار. وقيل: هو في من لم يصلها بغروب الشمس. يصليها في من لم يصلها بغروب الشمس، بغروب الشمس خرج الوقت المختار، وخرج كذلك الوقت الذي هو من وقت صلاة العصر. وقيل المراد بفواتها أي فوات هذه الصلاة في الجماعة. وقال بعض أهل العلم: إنما هذا الحديث في الساهي وليس في العامد، فإن الساهي لما يسهو عن صلاة العصر حتى تفوت عنه فإنه يحصل له من الأسى والأسف عند معاينة ثواب من صلى، فبأسفه وأساه هذا يلحق من أُتر أهله وماله، بأسفه وما حصل له من حسرة يلحق من ذهب أهله وماله. فإذا قلنا إن المراد به الساهي فإنه يؤخذ من هذا أن العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم، اجتماع فقد الثواب وحصول الإثم. واستظهر النووي رحمه الله عز وجل أن هذا الحديث في العامد فقط وليس في الساهي، فالحديث يدل على أن الإنسان على خطر، إما أن يكون ساهياً أو يكون عامداً أو يكون فوتها حتى خرج وقتها المختار، أو فوتها حتى خرج وقتها الضروري، أو أنه فوت الصلاة مع الجماعة. فإن من عبارات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يرى حتى لو فوت صلاة الجماعة ولم يصلها مع الجماعة فكأنما وتر أهله وماله. فالأمر خطير في تفويت هذه الصلاة. قد ذكرنا أن هذه الصلاة هي أفضل الصلوات في اليوم والليلة، فالعبد المسلم يحرص على الصلوات التي يؤديها في أوقاتها في مع جماعة المسلمين. كذلك أخذ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل من هذا الحديث فائدة، أن هذا الحديث فيه إشارة إلى تحقير الدنيا، لأنه قدم أنه يحصل له من الأسى فكأنما وتر أهله وماله، وكأنما وتر أهله وماله، فيحصل له من الأسى ما يحصل من الذي قد وتر أهله وماله. الشاهد أن هذا الحديث يدل على فضيلة هذه الصلاة وعلى أهميتها وعلى خطر ما يكون من العبد لو فوتها. الترمذي رحمه الله كأنه يرى أن ذلك في الساهي، ومن باب أولى العامد. الترمذي رحمه الله عز وجل كأنه يرى أن ذلك في الساهي، لأنه بوب على ذلك بقوله باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. فكأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل يرى أنه في الساهي، ومن باب أولى أن يكون ذلك في العامد. فإذا كان ذلك في الساهي فالعامد على خطر، وأشد الخطر أن يفوت صلاة العصر الجماعة، أو يفوت صلاة العصر حتى يخرج وقتها الضروري أو وقتها الاختياري إلا من عذر. إذا حصل له عذر إنه قد يكون له شيء من المسامحة، لكن من كان على عمد وعلى شيء من التعمد فهو على خطر عظيم. أما رجال هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن البغلاني، هو ثقة قد مر معنا كثيرا. حدثنا الليث، والليث بن سعد المصري، النافع مولى عبد الله بن عمر، وكلهم ثقات. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال وقد رواه الزهري، الزهري محمد بن شهاب، هو ثقة، عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، نعم، عن أبيه عبد الله بن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. قال حدثنا محمد بن موسى البصري، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت، قال أبو عيسى رضي الله تعالى عنهم، قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي، أبو داود، بألفاظ عدة، ومنها ما ذكره المصنف هنا رحمه الله عز وجل، ذلك منها أن أبا ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. كذلك جاء في رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي أخرى: فإن أدركت يعني الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذه الروايات كلها سيؤخذ منها فوائد، يحرص الطالب على كتابة هذه الروايات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك جاء في رواية عن أبي ذر أنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، ونصلي الصلاة لوقتها. كذلك جاء في رواية عن أبي العالية البراء قال: أخر زياد الصلاة، فأتاني عبد الله الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد، فعض على شفتيه، وضرب على فخذي، فقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فهذه بعض روايات هذا الحديث العظيم، وسنستخرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى استعننا بالله عز وجل ما يقارب 20 فائدة. فهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى على بعض الفوائد المتعلقة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الأولى في قوله يميتون الصلاة، ما معنى يميتون الصلاة؟ من أهل العلم من قال معنى يميتون الصلاة أي يؤخرون الصلاة عن وقتها المستحب، ومن أهل العلم من قال يميتون الصلاة أي أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يميتون الصلاة أي يصلونها بعد خروج وقتها، فكانت كالميت الذي تخرج روحه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالصلاة لوقتها ثم الصلاة معهم. قال النووي رحمه الله أيضا معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. قال النووي رحمه الله معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها. فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين، هذا النقل عن النووي رحمه الله قال فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. قال رحمه الله المقصود بها المقصود بالتأخير هنا عن وقتها المختار، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. انتهى كلامه رحمه. تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل كلام النووي واعترض عليه في الفتح، فقال قد جاء في شرح حديث أنس رضي الله عنه لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. ثم نقل عن بعض أهل العلم قال والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت. قال كذا قال أي هذا القائل، وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة يعني ترجمة البخاري بقوله باب تضييع الصلاة عن وقتها، باب تضييع الصلاة عن وقتها، فهو مع عدم مطابقة الترجمة كذلك مخالف للواقع. فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة. من تلكم الآثار ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. كذلك ما جاء عن أبي نعيم كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة، يعني حتى دخل وقت ماذا؟ المساء. فمس الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى. كذلك ما جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ذلك ما جاء من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، وصحف تقرأ للوليد، فأخر الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يؤمئان إيماء، يؤمئان إيماء يعني أنهم يصلون إيماء، وهما قاعدان، وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله عز وجل بتصرف. قال شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله شرح النسائي قال: ما قاله الحافظ رحمه الله هو اللائق بظواهر الأحاديث، ففيها يصلون الصلاة لغير وقتها، وفيها يميتون الصلاة عن وقتها، وفيها أيضا تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فتأويل هذه النصوص بتأخيرها عن وقتها المستحب تكلف بارد وتعسف كاسد. والحاصل أن الأولى أن يحمل الإخراج على ظاهره، فهم يخرجونها عن وقتها لانشغالهم واشتغالهم بأمورهم لا جحدا لوجوبها، فإنهم لو أخروها جحدا وجب مقاتلتهم وتحرم الصلاة خلفهم. هذه الفائدة الأولى، صحيح أنهم يؤخرونها عن وقتها، ليس التأخير عن الوقت المستحب من أول وقتها مثلا، إنما التأخير عن وقتها حتى يخرج وقتها. الفائدة الثانية كذلك في الحديث الحث على الصلاة أول الوقت. الفائدة الثالثة أن في الحديث أن الإمامة إذا أخرها عن أول وقتها فيستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. هذا على القول بأن المقصود بها ماذا؟ أن التقديم هو أن المقصود به الاستحباب، لكن يقال: فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ قال النووي رحمه الله: فيه خلاف مشهور عند أصحابنا، يعني عند الشافعية، واختلفوا في الراجح والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. الفائدة الرابعة في هذا الحديث أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا، وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما نص على ذلك الترمذي رحمه الله عز وجل. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهذه الأقوال أربعة مذاهب في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذه الأقوال هي أربعة أقوال في مذهب الشافعية رحمهم الله عز وجل. القول الأول أن الفرضة هي الأولى، هذا قول الجمهور. القول الثاني أن الفرضة أكملهما، أن الفرضة أكملهما. القول الثالث كلاهما فرض. القول الرابع أن الفرضة إحداهما على الإبهام، يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء، أن الفرضة إحداهما على الإبهام ليس محددا وليس معينا، والله سبحانه وتعالى يحتسب أيتهما شاء. صحيح هو القول الأول وهو قول الجمهور، وذلك للحديث، وذلك للحديث الذي معنا، وكذلك الأمر الآخر ولأن الخطابة سقط بها فبرئت الذمة، ولأن الخطابة سقط بها فبرئت الذمة. فهما أمران، الأول الحديث حديث أبي ذر وغيره، أمر الثاني أن الخطابة سقط بالأولى فبرئت ذمته، قال الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب: وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته، ثم يصلي يصليها معهم متى صلوها، وتكون له نافلة أي الثانية، وقوله أن يصليها في بيت في الوقت في بيته، هذا ما هو سوف يأتينا بإذن الله تعالى عند مسلم من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة في هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأنه إذا صلاها لوحده الصبح فإنه قد دخل في وقت إيش؟ النهي، وإذا صلى العصر لوحده فقد دخل في وقت النهي، وإذا صلى المغرب ثلاثا فإنه لا يكون له أن يوتر مرة أخرى، ولا يشابه في ذلك الوتر. هذا الحديث يفيد أنه لا بأس، بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بأنه يكرر الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة. وقال النووي رحمه الله: وهذا هو الصحيح في مذهبنا، هو الصحيح كذلك عند أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، لأن هذه من ذوات الأسباب، هو ما فعلها إلا لسبب كما سوف يأتينا من جهة أنه فعل هذه النافلة لسبب، هو سبب عظيم. قال النووي رحمه الله: ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما. قال النووي رحمه الله: ولنا وجه، يعني عند الشافعية، أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا يتنفل بعدهما. كذلك لهم وجه الشافعية أيضا أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا، من يكون مغرب ومغرب أصبحت كم؟ ست، لئلا تصير شفعا. قال النووي رحمه الله: وهو ضعيف أي هذا القول، فالصحيح أن له أن يكرر هذه الصلوات ولو كانت في أوقات النهي ولو كانت مثل المغرب. الفائدة السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فيه دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية. الفائدة السابعة في الحديث الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ومراعاة لفضل الألفة ولزوم الجماعة وترك الاختلاف والخلاف. هذه فيه فائدة على أنه يوافقون الأمراء في غير معصية، وهذا إذا متى؟ إذا أخروها وما زالوا في إيش؟ في وقتها، لكن إذا أخروها عن وقتها فوقعوا في ماذا؟ في المعصية، فيفعلون كما فعل عطاء وسعيد وعبد الله بن عمر من جهة ماذا؟ يخالفون هؤلاء ولا يصلون وراءهم، أو يؤمي ماذا؟ إيماء، ثم بعد ذلك تكون معهم نافلة، ذلك لما جاء في رواية ذكرناها من قول أبي ذر: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، كما جاء في رواية مسلم، أي مقطع الأطراف. والجدع هو القطع، والمجدع أردأ العبيد، لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهذه الوصية ينبغي بل يجب على المسلمين أن يتبعوا هذه الوصايا. الفائدة الثامنة متعلقة برواية مسلم، فإن قيل كيف يكون العبد إماما، وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف. فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف، فالجواب من وجهين. الأول أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. وأما من قهر الناس وغلب الناس وكان متغلبا لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى على الإمامة ونصب إماما فإنه أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا، بشرط أن يكون مسلما. فإن الكافر له أحكام أخرى، الكافر له أحكام أخرى، فهذه ولاية المتغلب. هذا الوجه حملوه على أن هذا في ولاية المتغلب. فمن كان متغلبا فإنه لا يجوز أن يخالف أن يخرج عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب من أوجه الجواب أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما هذا العبد المجدع، بل هو محمول على من يفوض إليه من قبل الإمام أمرا من الأمور، فليس هو في الإمامة التي هي العظمى، إنما الذي يفوض من قبل الإمام، فإن له أن يسمع ويطيع. وفي كلام أهل العلم هذا ومنهم النووي رحمه الله دليل على أن الرؤساء المفوضون من الإمام أو من الملك أو من رئيس البلد أنه يجب على من كان تحت هذا الرئيس أن يسمع ويطع، لأنهم في حكم الإمام كالوزراء كمديري الدور الحكومية الذي فوضهم الإمام، فيجب عليه أن يسمع ويطع لهذا الرئيس أو هذا المدير أو هذا الوزير، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن الإمام قد فوضه لذلك. الفائدة التاسعة جاء في بعض الروايات وضرب فخذي، قال أهل العلم أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له، ضرب فخذي أي للتنبيه ينبهه على ما سيذكره له، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك من فعل أبي ذر لمن كان معه، وهذا أخذ منه كذلك علماء المصطلح ماذا؟ المسلسل بالفعل. الفائدة العاشرة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يتأخرون بعده، ويتولى عليهم من يغير الأمور، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع هؤلاء، مع حثه صلى الله عليه وسلم على عدم الخروج عليهم والأمر بالإحسان معهم إذا أحسنوا، واجتناب ما يكون منهم إذا أساءوا. فهذا اهتمام منه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يتأخرون بعده. الفائدة الحادية عشر وذلك فيما جاء في بعض الروايات، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، لما سأل أبا ذر. هذه الرواية فيها فائدة أن للعالم أن يبدأ بالمسألة من غير أن يسأل، هذا فيه فائدة أن للعالم أن يبدأ بالمسألة من غير أن يسأل، خاصة إذا كان الناس في حاجة إليها. الفائدة الثانية عشر في الحديث أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، لأنهم يصلون معهم ماذا؟ نافلة، فلو كانت الصلاة ليست صحيحة لما كانت منهم هذا الأمر، كذلك ما كانت منهم لهم نافلة، فهم يصلون وراءهم والناس يصلون وراءهم، فمن صح صلاته في نفسه صحت ماذا؟ إمامته. ذي يقول الشافعي رحمه الله: ومن صلى صلاة وراء بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته، وإن كان غير محمود الحال في دينه، وإن كان غير محمود الحال في دينه أي غاية بلغ. يقول الشافعي رحمه الله: أي غاية بلغ. الآن الحزبيون لو قال هذا الكلام أحد من أهل السنة دون أن ينقل هذا الكلام عن الشافعي لقال هؤلاء مرجئة، مع من؟ مع الحكام. يقول: أي غاية بلغ، أي في إيش؟ في كونه غير محمود طريقة يخالف الحمد في الدين، أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين. وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره، وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فمن صح صلاته في نفسه صحت إمامته. الفائدة الثالثة عشر في الحديث: الصلاة خلف أئمة الجور. في الحديث: الصلاة خلف أئمة الجور. هناك كلام نفيس لابن حزم الأندلسي رحمه الله في المحلى، قال رحمه الله: ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق من هؤلاء. قال ابن حزم في المحلى: قال: ما نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد. قال رحمه الله: لا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه، ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما. قال: ولا إثم. كلام جميل للغاية. يقول: ولا إثم بعد الكفر، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، فحرام علينا أن نعين على. أين الدواعش من كلام هؤلاء العلماء رحمهم الله عز وجل؟ قال: فحرام علينا أن نعين على ذلك. كذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نعنه عليه. كلام نفيس للغاية. قال: من عمل شيئا من ذلك عملناه معه، من عمل الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم اتبعناه لم نجبه ولم نعنه عليه، ولم نعنه عليه. وكل هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبو سليمان، يعني داود بن علي الظاهري، وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان. كذلك قال ابن حزم: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ونجدة، كما جاء في البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. قال ابن حزم: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ونجدة، أحدهما خارجي والثاني أفسق البرية، يعني الخارج من هو؟ نجدة. قال: والثاني أفسق البرية. ذكر آثارا كثيرة عن السلف، راجعوها في كتاب محلة. كذلك ما جاء في نيل الأوطار، قال الشوكاني عند شرحه لأحاديث باب إمامة الفاسق من المنتقى: قال: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلاة، أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤموهم إلا أمراؤهم، في كل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى. هذه النقولات عن ابن حزم وعن الشوكاني ليست هي نقولات عن ما يزعمه الخوارج من جهة أن هؤلاء علماء سلاطين، أو هؤلاء علماء حكام، لا، أو هؤلاء علماء الدولة السعودية، لا، هؤلاء قد تقدموا وقد ماتوا رحمهم الله. فهذه إجماعات ذكرها ابن حزم وذكرها الشوكاني وغيرهم كذلك، لأنه يصلى وراء الأئمة وإن جاروا وظلموا. الفائدة الرابعة عشرة: قال العراقي في طرح التثريب وفي حديث أبي ذر المذكور، وهذه مسألة مهمة، وفي حديث أبي ذر المذكور: أن من ترك الصلاة عمدا ثم صلاها بعد الوقت ما حكمه؟ من ترك الصلاة عمدا ثم صلاها بعد الوقت فما حكمه؟ قال العراقي رحمه الله: صح صلاته، وأنه يجب عليه قضاؤها كما يجب على من تركها بعذر كالناس والنائم. قال العراقي: صح صلاته، وأنه يجب عليه قضاؤها كمن يجب على من تركها بعذر كالناس والنائم. هذه المسألة: من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها هل يعيد أو لا يعيد؟ العراقي رحمه الله يقول ماذا له؟ أنه يقضي. هل يقضي أو لا يقضي؟ العراقي يقول ماذا؟ يقضي ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا. قال: صح صلاته، وأنه يجب عليه قضاء، يجب عليه قضاؤها كما يجب على من تركها بعذر كالناس والنائم، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم بعد خروج الوقت، لأنه أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم بعد خروج الوقت، فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم، فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم. وقد استدل به ابن عبد البر في الاستذكار وحكى الاتفاق عليه، وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر، وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر. قال العراقي: وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب الأعراب الاتفاق على أنها لا تقضى. فعندنا كم قول؟ قولين: القول الأول قول الجماهير، وحكى ابن عبد البر ماذا؟ الاتفاق عليه. القول الثاني قول بعض أهل الظاهر، وحكى الاتفاق ماذا؟ قال: الاتفاق على أنها لا تقضى. من حكاه؟ ابن حزم. قال: وأن الأحاديث إنما دلت على قضاء المعذور. حمل ابن حزم من الأحاديث على قضاء ماذا؟ المعذور، من قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، وذهب إلى أنها لا تقضى، وإن قضاها لم يصح تغليظا عليه، وإن قضاها لم يصح تقليضا عليه. هذا القول الثاني. قال العراقي: وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة، فقد اتفقوا على وجوب قضائها وصحة القضاء، لأنه إذا وجب القضاء في الناس مع عذره فالمتعمد أولى بوجوب القضاء. فإذا كان قال: لأنه إذا وجب القضاء في الناس مع عذره، هو معذور وأوجبتم عليه القضاء، فكيف خففتم على من؟ على المتعمد. قال: فالمتعمد أولى بوجوب القضاء. وبالقياس أيضا، قال: وبالقياس أيضا على وجوب الصوم، فإن المجامعة على وجوب قضاء الصوم، فإن المجامعة في رمضان جامع عامدا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأي فرق بين الصوم والصلاة، وأي فرق بين الصوم والصلاة. وابن حزم موافق لنا في الصوم أنه يقضى، ولكنه لا يحتج بالقياس، ولكنه لا يحتج بالقياس، فيقيس إيش؟ الصلاة على الصوم. قال: وما ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم، والله أعلم. وما ذهب إليه ابن حزم هو ترجيح الألباني رحمه الله، ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، أن الصلاة لا تقضى. وأما قول الجماهير وحكي اتفاقا كما حكاه ابن عبد البر فإنها تقضى، ومستند الجماهير مستند قوي، مستند الجماهير مستند قوي، من جهة أن هؤلاء يؤخرون الصلاة ومع ذلك صحت صلاتهم، مع ذلك صحت صلاتهم، ولم يكونوا بهذا التأخير ماذا؟ كفارا، لم يكونوا بهذا التأخير كفارا، فدل على صحة صلاتهم. كذلك في القياس على من جامع أهله في نهاية رمضان، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضي يوما، قد كان متعمدا. فالاستدلال بما ذكره بعض أهل العلم من جهة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قد يجاب عليه بحديث المجامع في نهار رمضان، مع أنه جامع في نهار رمضان ومع ذلك وأفسد صومه، ومع ذلك ماذا؟ أمر بالقضاء، أمر بالقضاء. ولكن قد يقول قائل أن المجامع في نهار رمضان قد كان صائما ولم يكن مؤخرا، قد أنه صائم وليس مؤخرا، وفرق بين المسألتين، وفرق بين المسألتين. فكما إنما هذه المسألة تكون يصح لكم لو أنكم في من أفسد صلاته، في من أفسد صلاته بأكل أو شرب حتى خرج، ثم بعد ذلك نأمره بماذا؟ بالقضاء، نأمره فسألنا فقلنا عليك ماذا؟ عليك القضاء. فالاستدلال بمثل هذا فيه يعني الشيء، وكلام شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني كذلك قوي في هذه المسألة. فعلى كل حال الإنسان لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، فإنه لأنه حتى الذين قالوا أنه القائل الذي يقضي أنه لا يقضي، فهم قالوا هذا من باب التغليظ، مثل الذي حلف في يمين ماذا؟ قموس، فليس عليه كفارة، وليست عليه، وقول يعني العلماء ليس عليه كفارة ليس من باب إيش؟ التسهيل لا، لشدة ما وقع فيه. كذلك هنا، فالنظر في المسألة متجاذب بين القولين، بين قول جماهير أهل العلم وحكي اتفاقه، وبين قول بعض الظاهرية وعليه الألباني رحمه الله وعليه الشيخ ابن عثيمين. لذلك الشيخ ناصر له صوتية ونشروها الناس، وبعض الناس لما ينشر الصوتية يعني هي فائدة بلا شك، ولكن لقلة علمه يظن أن هذا هو إيش؟ هو الذي يعني عليه الإجماع أو عليه الاتفاق وعليه يعني العمل، لكن هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال. وإلا بعض أهل العلم أظن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه ماذا؟ أنه يقضي. وأظن والشيخ ناصر إن لم يعني الحافظة تخني قد ذكر المسألة كذلك في الصحيحة، ذكر هذه المسألة كذلك في الصحيحة. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله يرى ما يراه الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله. وسنكون لنا مزيد بحث بإذن الله تعالى عند من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الفائدة الخامسة عشرة في الحديث: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، لأنه قال: وإلا كانت فإن صليت لوقتها كانت لك ماذا؟ نافلة، كما جاء في حديث عبد الله مسعود: اجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. الفائدة السادسة عشرة: جاء عند مسلم في صحيحه عن علقمة والأسود قال: أتينا ابن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ أصلى هؤلاء خلفكم، يعني ماذا؟ الأمراء هل صلوا؟ أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، فقلنا لا. قال قوموا فصلوا، قال قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. قال العراقي رحمه الله في الطرح، وفيه أن ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة، وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم، لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم، كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم، وكان ذلك بالكوفة، وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة. فكأن ابن مسعود خشي من إظهار الأذان والإقامة مخالفة الأمير، وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا أخر الصلاة. انظر إلى الاقتداء، وانظر إلى الطاعة، وعدم الخروج على إيش؟ على الإمام. قال العراقي وهذه النصوص بحق ينبغي أن تنشر بين الناس. هؤلاء العراقي وابن حزم والشوكاني ليسوا في عصر حكام زماننا، بل هم في وهم في عصور ماذا؟ مختلفة. فلم يتفقوا على إيش؟ ويتواطؤوا على أنهم قد كانوا عند حاكم فماذا؟ فيقول بمثل هذا الكلام. لا، إنما هؤلاء قالوا مثل هذا الكلام ديانة، وقالوا مثل هذا الكلام اتباعا لنصوص الشرع، ليس كحال الحزبيين وحال الإخوان المفاليس أنهم يتبعون أهواءهم. لذلك لما يقول أهل العلم رحمهم الله إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة بدعية أو من الجماعات الهالكة، لما تحقق عندهم من مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة ونصوص عقائد أهل السنة، ومنها مثل هذه النصوص. قال وفيه أن ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة، وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم. يقول العراقي لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم، وكان ذلك بالكوفة، وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة. فكأن ابن مسعود خشي من إظهار الأذان والإقامة مخالفة الأمير، مع أنها قربة، ولكن خشي مخالفة إيش؟ الأمير. لكن ما ترك الواجب. قال ومخالفة الأمير وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا أخروا، فعل ما أمر به من الصلاة إذا أخروا. كذلك فيه الفائدة 17، فيه أيضا أن له أن يصلي في بيته، كما نقلنا ذلك عن الشيخ الألباني رحمه الله، لأن بعضهم لما ينظر في حديث عبد الله بن مسعود ودخول علقمة والأسود عليه ثم يصلي بهما، يظن أن ابن مسعود كان يرى ماذا؟ عدم صلاة الجماعة، وأنها لا، إنما كان ذلك ليش؟ لما ذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك يكون أن يصلي مع الأمراء، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة نافلة. فلا يستدل المستدل بأثر عبد الله بن مسعود هذا على أن صلاة الجماعة ليست بإيش؟ بواجب، وأن بعض الصحابة كانوا يجلسون في بيوتهم ثم يدخل عليهم طلابهم فيصلون معهم، لا، وإنما ذلك كما هو واضح ظاهر في رواية مسلم. الفائدة 18، قال العيني رحمه الله في شرح أبي داود، فيه الحث على الصلاة في الجماعة، فيه الحث على الصلاة في الجماعة، لأنه مع أنه قد يصلي منفردا، لكن يصلي بعد ذلك في إيش؟ معهم في الجماعة. الفائدة 19، فيه أيضا ذم من أخر الصلاة عن وقتها، فيه أيضا ذم من أخر الصلاة عن وقتها. وننتهي